بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري طولك كيف ما كنت لكن قلبي يحبك انت حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك طفلة وبنية حبيتك كيف صرت صبية حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم حبيتك كيف بنت العم بحررت روحي والدم كيف ما يرجع الفلاح في الحر اللي نحرقه كيف ما يرجع الفلاح في الحر اللي يعرقه كيف ما يرجع الملاح في البحر اللي غرقه نرجع لك حير ومهني انت وقلبي اقوى مني حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة مش منسية حبيتك كيف حاجة ليا مرسومة مش منسية نحبك وانا حبي ليك حياتي مش مخطرة فيك نحبك وانا حبي ليك حياتي مش مخطرة فيك كيف ما يرجع الفرط كيف ما يرجع الفلاح كيف ما يرجع الملاح يرجع لك حير ومهني انت وقلبي اقوى مني حبي يتبدل يتجدد لا يتعدى كيف يتعدى انا حبيت جملة ما فيك يعجبني حسنك غويك انا حب الجملة ما فيك يعجبني حسنك غوي ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني ادوني منك يعجبني والسبب منك تطربني كيف ما يرجع الفرطة كيف ما يرجع الفلاح كيف ما يرجع الملاح نرجع لك حير ومهني انت وقلبي اقوى مني.